كما يقرأ. ايش نقول له؟ نقول لا، والفرق بينهما ظاهر. الفرح صفة كمال، والحزن صفة نقص. ليش إن صفة نقص؟ لأن الحزين معناه أنه عاجز عن دفع ما نزل به، أليس كذلك؟ لكن الفرح ما في نقص أبدا، الفرح بل هو دليل على كمال الفارح. فإن الله إذا كان يفرح بتوبة عبده دليل على محبته للكرم والتوبة على العباد. لو قال قائل إن الله يكره كما أنه يحب، وش نقول؟ إن الله يكره كما أنه يحب، نعم ولا لا؟ لا، نقول نعم، الكراهة وردت ما فيها شك، ولكن كره الله امتعاثا. نعم. وأيضا الكراهة لا، يعني لو قال لماذا لا تفتن الحزن مثل ما تفتن الكراهة، نقول الحزن يدل على ضعف الحزين، والكراهة ما تدل على ضعف الكاره. الإنسان يكون كارها للشيء وهو أقوى ما يكون بالنسبة له، أليس كذلك؟ إذن الكراهة لا تقتضي النقص، ولذلك ثبتت لله وهي ضد المحبة. والحزن يقتضي النقص، ولذلك وجب نفيه عن الله دون الفرح. فالفرق إذن بين ما نثبته لله من هذه الصفات وما ننفيه هو أن ما اقتضى النقص فهو منفي عن الله عقلا وسمعا، وما لم يقتض النقص بل اقتضى الكمال فهو ثابت لله تعالى عقلا وسمعا وإن لم ينص عليه بعينه. نعم. نعم. لأن كيف عرفت أنه يقتضي النقص؟ كل شيء يقتضي النقص فالله منزه عنه. شيء لا يقتضي النقص. وش يقتضي؟ يعني كمال غير وارد. نعم. إذا كان يقتضي كمالا وهو غير وارد فإننا لا ننفي عن الله. النفي لا ننفي عن الله. ولكننا نتوقف في إثباته ونستفصل في معناه. فهذه الأشياء أن عندنا الآن قاعدة، ولكن الشيء بخصوصه بحيث نقول اثبت هذا لأنه يقتضي كمالا. قد يكون يقتضي كمالا بحسب مفهومي أنا، ولكنه في الواقع لا يقتضي الكمال. فالشيء الذي لم يرد في الكتاب والسنة وهو في نظري يقتضي كمالا لا يجوز إثباته بعينه، لكني أقول إن كان كمالا فهو ثابت لله، وإن كان نقصا فهو منزه عنه. أما أني أثبته أنا لله فهذا لا يجوز، لأنه يمكن أن أكون أنا أعتقد أنه كمال وهو في نفس الأمر ليس بكمال. نعم. لا لا، أصلا ما يمكن يرد السمع إلا بما اقتضى كماله. ما لا، وإذا قال يستلزم التشبيه قلنا أن الاعتماد على إثبات بدون معنى في التشبيه على مجرد الإثبات معنى في التشبيه لا أفضل، لأن التشبيه ربما يدعي مدعي أن هذا تشبيه، وكذلك عنا في التجسيم ما يصح لأنه ربما يدعي مدعي أن هذا تجسيم وليس كذلك. فالمهم أن ما ورد به الشرع إثباتا أو نفيا هذا أمره معلوم، لا يثبت لله لا يثبت الله لنفسه إلا ما هو كمال، ولا ينفي إلا ما هو نقص. ولكن بالنسبة لنا نحن، هل نقول لنا أن نثبت بدون تشبيه؟ لا، ما نثبت الله تعالى بدون تشبيه، لأنه ما يثبت له إلا صفات الكمال. فإذا قال الإنسان أنا أعتمد على السمع فما أثبته أثبته وما نفاه عن نفيته، قلنا له وهذا أيضا غير كاف، لأن الشرع قد أو السمع قد لا ينص على هذا المعنى بعينه وهو يكون منتفيا عن الله. فهل نفى الله عن نفسه الرمد؟ ما في القرى ولا في السنة ذلك، لكن نعلم أنه منتفى عن الله لأنه صفة نقص. نعم. أي نعم. أي نعم. لكنه صفة كمال، صفة كمال يستر نقصا،